إذن إخواني أعظم مسلي هو عبادة الله، الاتصال بالله، سير على درجة الله، والدعوة جزء من هذا التسبيح وجزء من هذا الذكر. ثم بعد ذلك قال لماذا إن هؤلاء يحبون العاجلة؟ كان قائلا قال لماذا يا رب لا نطيع الكفور الآثم والكفور؟ قال لأن هؤلاء يريدون إيه؟ العاجلة، استعجلوا العاجلة، ما يؤمنون بالآخرة، انقطعوا انقطاعا كاملا عن الله. هؤلاء يطاعون، الآثم الكفور يطاع، يطبق أمره، يقتدى به في شيء، يتبع في شيء. أعوذ بالله، لا تطيعونهم، لا تلتفتون إليهم. قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كيف وراءهم؟ يعني الآخرة، يعني أقبلوا على الدنيا على العاجلة وتركوا وراءهم إيه؟ يوما ثقيلا، ثقيلا بإيه؟ يوما عبوسا قمطريرا، يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا، ولا يقبلون عدل ولا زنف ولا شفاعة ولا مصر. يوما ثقيلا فيه السلاسل والأخلاق، يوم تقلب وجوههم في النار، فقير ما يطاع. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل في الوجوه، بيس الشراب وسيوم. ليس له طعام إلا من ضريع، يوم فقير. أترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم قطران وترجى وجوههم النار، يوم ثقيل. كذا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يوم ثقيل. تركوا هذا اليوم الثقيل، جعلوه وراءهم، ما التفتوا اليه. هذا اليوم هو الذي ينبغي ان لا ينساه الانسان لحظه من حياته، يوم ثقيل، لانه ثقيل لا يطاع. ثقيل، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا، يوم ثقيل. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربنا، إنه يوم ثقيل، ما يطاع. يوم ثقيل، تركوا هذا اليوم، نسوا هذا اليوم الثقيل، يوم ثقيل. قال سبحانه يريدنا العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثم الله سل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له نحن خلقناهم إنهم مساكين مهازين حشرات لا قيمة لهم، لا تخاف منهم، لا تكترث لهم، إنهم لك وهم في قبضتنا. إن نشأ استرسلناه استرسلناه، إن نشأ نقضي عليه في لحظة، ما يغلبوننا، ما يعجزوننا أبدا. أستار نحن خلقناهم، من الذي أتى بهم؟ نحن خلقناهم بقدرتنا وربيناهم بنعمنا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. الأسر في اللغة العربية هي الحبال المسدودة، كما تشد الحبال على شيء أشد في اللغة العربية يسمى الأسر. والأوصار والمفاصل والعروق في الإنسان هي التي تشد الإنسان، لولا هذه المفاصل ولولا هذه الأوصار والله ما استطاع الإنسان أن يقوم وأن يقعد، ما استطاع أن يمشي ولا أن يطلع ولا أن يهبط ولا أن يركب ولا أن ينزل ولا أن يسافر ولا أن يقيم، ولكن في هذه الأوصال وهذه الحبال التي شدك بها سبحانه كنت تستطيع أن تفعل أشياء شددنا أسراره حتى إنك سبحان الله اجعل لك سبحانه وتعالى يمكن تمشي تتغوط ولما تتغوط في السفرة وإذا بيك الوكاء يشد إذا بتشد الوكاء أتيك تبقى تتناثر النجاسة أنت ماشي النجاسة تتناثر في شيء الخيشة مفروطة ولكن رب العزة شد أعطاك الوكاء نعمة من الله إنك وعاء خلف اليدين ولكن الله شد أعطاك الشد اذكر نعمة الله اشكره عليها وإلا انت ماشي وطوش مجموعك والبول كذلك انت ماشي والبول يتساقط ولكن رب العزة بنعمته يذكرنا بخيره وفضله يقول وشددنا أسرارهم باتفاق المفسرين هذا معنى الآية وشددنا أسرارهم قويناهم بأن الأعصاب نحن القطع النفع ونقوم ونبكي ونبكي ما شاء الله أي وشددنا أسرارهم إذا من الذي خلقهم؟ من الذي شد أسرارهم؟ الله عز وجل من الذي أتى بهم؟ الله عز وجل نحن خلقناهم لا تخف منهم انهم في قبضتنا انهم في يدنا انهم تحت امرتنا تحت سلطتنا تحت قهرنا نحن خلقناهم نحن ونحن بعض الاخوه الطيبين يسالون يقول كيف يقول الله انا يقول انا خلقتهم كيف نحن ونحن ايش تدل ايش على الجماعه نقول لا تدل على العظم العظم فرئيس الدولة مثلا يقول نحن أمرنا وقلنا وفعلنا وقررنا هو وحده ولكن للعظمة يقول نحن كذا والعظيم من هو العظيم أعظم العظماء هو الله سبحانه وتعالى نحن خلقنا وشددنا أسره قال وإذا شئنا بدلنا إذا بغى الله سبحانه وتعالى اكتسح هذه البشرية كلها ويرمي بها في البحار قادر لنا ما الذي أتى به الحقيقة هو الواقع الجيل السابق اللي كان في القرن الماضي بقي واحد منهم قل لي وش بعطيك واحد من القرن الماضي يخبرنا عن الناس في القرن الماضي يقول والله يا أخي الكريم أخبرنا عن القرن الماضي كيف حال الناس كانوا وكيف الأمور وكذا كيف والله ما والقرن اللي قبله والقرن اللي قبله وحتى تصل الى رسول الله وما قبل رسول الله في احد يرد الخبر والله ما فيه ومع ذلك يقول سبحانه هذا الجيل الموجود في اهل التشريع الجيل المعارض الجيل المحارب الجيل المضاد اذا شاء اكتسح قادر لا واذا عبر باذا لان اذا للتحقيق اذا شئنا حققنا ما يكون وما كان الله ليزيدهم من شيء في السماوات ولا ويقول في الآية الأخرى إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي لآخرين يعجزه قادر ولا لا إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز هنا سؤال يقول هل القياس حجة مع الدليل؟ البحث أصولي يعني من شأن علماء الأصول يقولون مصادر التشريع منهم أما الأربعة فكاد أن يكون متفق عليها ثلاث متفق عليها والرابع فيه كلام ولكن صواب أما الباقي يقولوا مصادر التشريع عشرة الكتاب والسنة والقياس والإجماع والقياس وقول الصحابة والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة ويعني العرف وإلى آخره يعني عشرة يعدونها من مصادر التشريع